بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعتذر من الأخوة أولا لأن الموعد هو الآن موعد صحيح، موعد جامع الترمذي، ولكن عقدت النية أن يكون درس الآن هو في صحيح البخاري، لأنني لن آتي بعد الظهر بإذن الله تعالى لعلي أقضي بعض الحاجات انتشارا في الأرض. قال البخاري: والذاريات، وقال علي: الرياح، وقال غيره: تذروه تفرقه، وفي أنفسكم، في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا بد أن يبصر الإنسان ما في نفسه من هذه الآيات العظيمة، ويتفكر بها الإنسان دائما عند نومه، عند استيقاظه، عند دقات قلبه، عند طعامه، عند خروج البراز وخروج البول، عند تعرقه، عند إحساسه، عند تفكره. هذه آيات عظيمة علينا أن نذكرها، لأن في ذكرها سبب لشكرها. تأكل وتشرب في مدخل واحد هو الفم، ويخرج من موضعين بقدرة الله تعالى، اللي هما القبل والدبر. فراغ فرجع، ففكت فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها، والرميم نبات الأرض إذا يبس وديثا. لموسعون أي ذو سعة، وكذلك على الموسع قدره أي القوي، يعني القوي. زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان حلو وحامض، فهما زوجان. وهذه الأشياء الحلو والحامض والمر والمالح كلها تسقى بماء واحد، ولكن ربنا يفضل بالأكل. فيفروا إلى الله أي فروا من الله إليه، وكل مخوف يهرب منه إلا الله فيهرب منه إليه سبحانه وتعالى. إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب البلو العظيم، فإن للذين ظلموا ذنوبا. وقال مجاهد: فر صيحة، ذنوبا سبيلا، العقيم التي لا تلد، وقالت عجوز عقيم. وقال ابن عباس: والحبك استواؤها وحسنها، وهذه السماء مستوية وجميلة، وتنشرح الصدر بالنظر إليها. في غمرة، في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطؤوا. وقال: مسومة معلمة من السيمة، أي العلامة، مسومة عند ربك للمسرفين. والطور، وقال قتادة: مطور مكتوب، والمراد ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية، وهو طور سينين. رب منشور صحيفة، والسقف المرفوع تمام، المسجور الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألتناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور، أحلامهم العقول. وقال ابن عباس: البر اللطيف، كسفا قطعا، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكعة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، أي صلاة الصبح، يقرأ بالطور وكتاب مسطور، أي بسورة الطور. ومر هذا الحديث في كتاب الحج. حدثنا الحميدي وصحيح البخاري: يا بني أنت جئت على موعد الترمذي، ونحن هذا اليوم غيرنا، عسى الله أن يغير لنا الحال من حال إلى حال أحسن. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حدثوني عن الزهري أي أطحال، عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول: كاد قلبي أن يطير. ولكن هذا القرآن لا بد من تبليغه لكل أحد، لأنه سبب الهداية. رقم الحديث 4855، 4855 في الأعلى والنجم قبلها. قال سفيان: فأما فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمع ذلك الذي قالوا لي. وهذا من دقة سفيان بن عيينة، يأتي بالرواية كما سمعها من الزهري ويأتي بالروايات الأخرى التي سمعها من شيوخه عن الزهري. والنجم وقال مجاهد ذو مرة أي ذو قوة، ولكن جبريل عليه السلام ذو قوة عظيمة، وهو بقوته ينافح عمن يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوسين حيث الوتر من القوس، ضيفة عوجاء تطلق على العوجاء وتطلق على الظالم، وكل ظالمة فهي عوجاء. وأشد قطع عطاءه، اللهم لا تقطع عنا عطاء خير يأتيه. رب الشعرى هو مبزم الجوزاء الذي وفى ما فرط عليه، أزفت الآذفة اقتربت الساعة. سامدون البرطمة هو ضرب من اللهو. وقال عكرمة يتغنون بالحميرية، وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه. وهذا المثال صحيح البخاري ينقل اللغات وينقل القراءات ويوجه بينها. ما زاغ البصر، بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى أي ولا جاوز ما رأى. وإذا كان هذا الأمر هكذا في الملأ الأعلى، فينبغي على الإنسان في صلاته أن لا يزيغ بصره ولا يطغى قلبه بأن يصد عن الله تعالى، فهكذا ينبغي أن يصلي المصلي. فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غار، وقال ابن عباس أغنى وأقنى. لا إله إلا الله، ربنا هو الذي يغنيك عن الناس وعن سؤال الناس وعن حاجة إلى الناس. وأقنى حينما يجعلك تملك الأشياء وتسمى قنية. هل لديك هاتف يا حسين؟ يعني أنت لا تقتني هاتف، هذا هو أغناك الله عن هاتفي وأقناك الله هاتفا. أعطى فأرضى، هذا تسيره على اللف والنشم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة يا أمتاه، فيسألها بأنها أمه، هل رأى محمد ربه في ليلة الإسراء؟ فقال فقد قف شعري مما قلت، أي قام. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذا. ثم قرأت وما تجري نفس ما لا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، أي يعني كتم شيئا مما أمر بتبليغه. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية وتكملتها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن العصمة من الناس والعصمة من الأذى بتقوى الله وبالعمل الصالح، ومن أعظم العمل الصالح الذي يعينك أن تحفظ هو أن تبلغ رسالات الله تعالى. يعني نحن الآن في تركيا، وإذا التقى المغتربون يتحدثون عن الإقامة وانتهاء الإقامة والمواعيد والسفر والمنع وغيرها. فإذا أردت أن تكون آمن فعليك بتقوى الله، احفظ قلبك واحفظ سمعك واحفظ بصرك وجد بالدعوة إلى الله، لن تصاب بمكروه أبدا. أما إذا حببت من الذنوب فلن تصاب بمؤذن إلا بذنب، احفظها قاعدة واجعلها حالة لك على الوساب، لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. جزاك الله خير يا أخي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ولكنه رأى جبريل أي له 600 جناح في صورته مرتين. باب قوله فكان قال قوسين أو أدنى، حيث الوتر من القوس، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قريبا منهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وهو أبو إسحاق قال سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى أي أقرب، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائلة بن قدام الكوفي عن الشيباني مر قريبا وهو أبو إسحاق قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أي بن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. أين ذكرت أجنحة الملائكة يا حسين؟ اقرأ لي الآية التي وردت فيها أجنحة الملائكة. أنت أيها العراقي. الحمد لله الذي جعل لنا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث واربع يزيد في الخلق ما يشاء مما زاده الله زاد جبريل ب600 جناح. ان الله على كل شيء قدير فقدرته تعالى عظيمه. بعض قوله لقد راى من ايات ربه الكبرى. حدثنا قبيصه له ابن عقبه السوائي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الاعمش وهو سليمان بن مهران عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. باب قوله أفرأيتم اللات والعزى. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجزاء عن ابن عباس اللات والعزى كان لات رجلا يرث سويق الحاج. يعني هذا كان رجل صالح وكان يحسن إلى الناس، ثم الناس بعد ذلك قد جعلوا له قبرا ورفعوه ثم جعلوا له صنما ثم عبدوا الصنم عياذا بالله. وهكذا المعاصي تكون خطوة وهذه الخطوة تتبعها خطوات. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ولكن إذا وقع بشيء عليه أن يتبع السيئة بأي شيء بالحسنة لأن الحسنة تمحو السيئة. باب قوله ومناة الثالثة الأخرى. حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة فقالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى أي ردا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناة المشلل من قليل، هذه أصنام كانت هناك، وربنا جل جلاله قد أمر بالسعي بين الصفا والمروة. وقال عبد الرحمن ابن خالد وهو الفهمي عن ابن شهاب وهو الزهري قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون بمنات مثله، وقال يعني مثل الحديث السابق. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات، ومنات صنم بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات. ثم قال البخاري نحو أي نحو الحديث السابق. إذن الصفا والمروة كان عليهما صنمان وكانت الجاهلية يطوفون. فلما شرع الحج ربنا قد أمر بالطواف بين الصفا والمروة، فبعضهم تحاضر كيف نطوف على الصفا وعلى المروة وكنا في الجاهلية نطوف عليهما وعليهما صنمان. فربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا الشعيرة تسمى شعيرة؟ لأن الله أشعر أنها شريعة علامة علامة، هنا أعلم ربنا على أنها عبادة. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فندب قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. هذا حج الفرض عمرة الوجوب. قال ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، ربنا شاكر لمن تطوع له وعليم لمن أدى حق الله. باب قوله فاسجدوا لله واعبدوا. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه طبعا لماذا سجد المسلمون لسجود النبي، ولماذا سجد المشركون لعظم الآية وأنها آية تشق القلوب وكذلك في الجن والإنس. تابعه ابن الرحمن عن أيوب ولم يذكر ابن علي ابن عباس، يعني لم يذكر إسماعيل بن علي في تحديثه لأيوب ابن عباس. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود في العام الأغلب حينما يلتقي عبد الله بن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجل رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية ابن خلف. اقتربت الساعة وهي سورة القمر. قال مجاهد مستمر ذاهب مزدجر متناهى، يعني تقرأ الآيات وتقرأ الأحاديث حتى تنهى نفسك عن غيها وحتى تنهى نفسك من فعل المعاصي. وازدجر في قوله وقالوا مجنون وازدجر، فاستطير جنونا. دسر أضلاع السفينة لمن كان كفر، يقول كفر له جزاء من الله تعالى أي الكافرين. محتضر كل شرب محتضر. قال البخاري يحضرون الماء يعني قوم صالح، وقال ابن جبير مهطعين النسلان الخبر السراع، وقال غير فتعاطى أي فعاطها بيده فعقرها هكذا فسره. وقسم قال تعاطى الخمر حتى ضربها. المحتضر كحضار من الشجر محترق. الزجر افتعل من زجرته، كفر فعلنا به وبهم أي بنوح وقومه، وما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه من الأذى. مستقر عذاب حق قال الأشر المرح والتجبر. باب قوله وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. حدثنا مسدد بن مسرح قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وهذا من الآيات العظيمة. والآن التصوير لسطح القمر وجد قبل 3 سنوات أو 4 يعني علامة هذا الفتق. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين أي قطعتين، فقال لنا اشهدوا اشهدوا. ولكن الإنسان عليه أن يبلغ دلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله. يعني المكان يعني القمر فوق الجبل، فلما شق صار شق من هنا عن اليمين وشق عن يسار الجبل. حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي قال حدثنا بكر وهو ابن مضر القرشي عن جعفر عن عراك ابن مالك عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن مسعود قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني نص يرد على من يقول بأن الانشقاق المقصود به الانشقاق يوم القيامة، نص صريح هذا يشرح الأحاديث السابقة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يونس بن محمد وهو البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعب عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. باب قوله تجري لأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية أي السفينة فهل من مدكر أي معتبر لمن سمع خبرها أو رأى أي سفينة. على الإنسان أن يستذكر نعمة الله علينا حينما أنجى الله آباءنا، ففي نجاة الآباء نجاة الأبناء، والقاعدة لأن مآثر الآباء مفاقر الأبناء. وربنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، صار يعني الخطاب لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال نجيناكم، فباعتبار لولا إن جاء الله لآبائه لما نجوا. وأيضا باعتبار أن الإنعام على الآباء هو إنعام على الأبناء، ومآثر الآباء هي أمجاد للأبناء. تجري باب قوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد هونا قراءته، فربنا قد سهل القرآن. وهذه الآية الكريمة وقد تكررت في مواطن ينبغي على الإنسان أن يجد في الإكثار من قراءة القرآن وأن يعطي القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته، وأن الإنسان كلما أكثر من قراءة القرآن سهل على لسانه وهان عليه. قال مجاهد هو الناقرة. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد عن يحيى وهو من سعيد القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسرناه حفظه ومعناه؟ اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنه كتابك الخالد فيسر لنا عملا صالحا يبقى مع هذا الكتاب العظيم. باب قوله كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر، وهذا استفهام للتعظيم والوعيد. وذلك أعجاز النخل يكون منظرها قبيح، والنخل بتمامها وكمالها منظرها جميل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، هكذا سأله يعني بالمهملة أم بالمعجمة، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا، يعني أنها دال مهملة. باب قوله فكانوا كهتيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي يسرنا تلاوته على الإنس. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية. باب قوله ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر بالذال مهملة. باب قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وهذا فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن وكتب في عهده صلى الله عليه وسلم وسمع من الصحابة. باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، اقرأ هذا المتن أيها الفتى. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشة حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس وحدثني محمد حاء اقرأ الحاء أيها وحدثني محمد حدثنا لا قال حدثنا حدثنا عفان بن عكرمة عن نهيب عن نهيب نهيب بن خالد البصري قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك أهدك ووعدك لا يعني هذا الدليل على أن جميع أعمال الأمة الآن مذكورة حسناتها في أهل بدر، والدليل هذا اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم، فلولا وقفتهم القوية لصد اعتداء الكفار لذهب الإسلام من به، فجميع من يعمله الناس الآن مذكور في حسناته. نعم فقال حفظك يا رسول الله الحفظ على ربك أي بالغت. نعم وهو يثب عن الدرع في الدرع وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدور بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أحسن باب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر فهي شد، والداهي هو الأمر الفظيع يعني الذي لا يهتدى لدوائه، هاي الداهية الأمر الفظيع الذي لا يهتدى لدواه. قال البخاري يعني من المرارة، وأمر يعني من المرارة أشد مرارة. نعم أي نعم يعني شيء نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، أي حديثة السن بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هذا حديث مختصر سيأتينا مطول برقم 4993 هناك، وهنا ساقف على حسب تفسير الآية باعتبار أنها قد نزلت في مكة. حدثني إسحاق هو ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد، هذا خالد الأول خالد بن عبد الرحمن الطحان، الثاني خالد بن مهران الحداء، ومر عندنا في تقرير في نزهة النظر قد يؤتى هكذا خالد ابن عبد الرحمن الطحان والثاني خالد ابن مهران الحداء. نعم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، نبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله تعالى إما بالعير وإما بالنفير، ولكنه أراد أن يظهر التوحيد والضراعة لرب العالمين. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك، يعني يكفيك مناشدتك، هذا معنى حسبك، حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. ثم قال وهو في الدرع، فخرج وهو يقول، يعني كان هذا دعاؤه قريب جدا على قتاله، سيهزم الجمع ويولون دبر، بل ساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي مما لحقهم يوم بدر. وذلك هذه السيئات لها عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة، فينبغي أن يبتعد عنها الإنسان كما بين المشرق والمغرب. وذلك نحن نقول فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقلي من خطاياي كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس. أيها الفتى، ما الفرق بين الخطايا الأولى والخطايا الثانية؟ بعد ساعة نذهب نصلي الجمعة، وسوف تقول أنت أعلى بسبب بسم الإحرام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقلي من خطاياي كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس. ويستحيل أنك تقول كلاما لا تعرف الفرق بينهما، وأنت قد عرفت والعطف يقتضي المغايرة، فما الفرق بين الخطايا الأولى والخطايا الثانية؟ والثانية اقرأها، والثانية الأولى لم يقرأها، والثانية اقرأها. شوف الشيخ ما شاء الله من الراسخين في العلم، يعني خطايا توقع فيها الإنسان والتي لم يقع فيها وممكن أن يقع فيها مستقبلا أو بعد الصلاة مباشرة، في الخطايا كثيرة جدا. وآخر صلاة من الدعاء نقول قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ونقول السلام عليكم. لأن الصلاة من أسباب الصلاة الحصول على السلامة من الذنوب، ففي أول الصلاة نستعيذ بالله من الذنوب، في آخر الصلاة نستعيذ بالله من الذنوب، ونخشع في الصلاة لنخشع خارج الصلاة حتى لا نقترف الذنوب. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس هذا فقط، قال ولذكر الله أكبر، وفيها ذكر الله تعالى الكبير. ولذا الله تقال في الأذان وتقال في الإقامة وتقال في الصلاة في عدة مرات، كم مرة في اليوم والليلة، حتى الإنسان يخضع لربه ومولاه. نعم. سورة الرحمن وهي سورة عظيمة وجميلة، سورة القرآن عظيمة، لكن هذه السورة فيها ملمح الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إشارة أن أعظم رحمة رحمنا الله بها هو هذا القرآن الكريم، لأنه أصل السياق الرحمن وخلق الإنسان علمه القرآن، لما قدم القرآن إشارة أنها أعظم النعم وأجل الرحمات، وأن الإنسان يستدر رحمة الله بقراءة القرآن. وأقيم الوزن يريد لسان الميزان، ترى الآية كلها لما تقرأ من آية واحدة إلى آية تسعة كلها تدل على العدل، على أن الإنسان ينبغي أن يكون عدلا في الوزن، في الميزان، الوزن بالكلام، الوزن بالنظر، الوزن في القلب، الوزن في البطن. أنت ما شرح لما تسير بطنك مع صدرك، لكن بعضهم يسير وبطنه أمام صدره كذا تقريبا، لا يصح هذا. فالإنسان يعني يوزن أعماله ويوزن أقواله ويوزن أوقاته. والعطف اللي هو بطل الزرع، إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العطف، يعني قبل أن يبلغ حد الكمال. والريحان اللي هو ورق، هذا الورق يعني ما تسقط ورقه إلا لها دور فيك، هذا الهواء الذي نستنشقه بقدرة الله تعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فما تسقط ورقة عبثة إلا وفيها حكمة، لها حكمة التنفس الذي تتنفسه. وكم مرة أنت تأخذ زهيق وزفير، كم مرة في يوم الليلة بالعدد، يعني تستطيع تحصيها لا؟ والحب الذي يؤكل منه، أي من الزرع. والريحان في كلام العرب الرزق، وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب، والريحان النضيج الذي لم يؤكل منه. وقال غيره والعصف ورق الحنطة، وقال الضحاك العصف التدن، وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت نسميه النبض هبورا، وقال مجاهد العصف ورق الحنطة. شوف الإنسان يأكل الحنطة وتخبز له بأنواع، ذهب الآن إلى الخباز يجد أنواع من الخبز، والدواب ما تأكل التبن اللي هو الجل، إذا تستطيع أن تأكله يعني حتى يتفكر الإنسان كم أن الله أكرم الإنسان وفضله على غيره. والريحان الرزق، والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلن، حتى الآية من آيات الله تعالى ما تأتي بالنار وشوفها حمراء وشوفها صفراء وشوف بها خضرة أيضا إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين، للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين، طبعا الشيخ رحمه حفظه الله شيخ وقت الجزائر في تفسيره شرح هذه وفصل فيها تفصيل عجيب جدا، وتحدث عن منازل الشمس والقمر. ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلطان، فالمنشآت ما رفع من طلعه من السفن، فأما ما لم يرفع طلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبونه، خاف مقام ربه، يعني خاف القيام بين يدي الله. قال يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها، فالإنسان يتفكر بهذا. وفي سورة النازعات فأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الشوار لا بد من نار مدهامتان سوداوان من الري، يعني تتعجب أحيانا ترى بعض البرتقال برتقال ديالة منظر اسمه شهربان، هل ذهب إلى شهربان؟ البرتقال لما شوفه تنفجر من قوة الماء الذي فيها بقدرة الله. وهنا مدهامتان سوداوان من الري، يعني الصلصال خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، مثلا لطين مخلوط ماء جاي بس له صوت، ويقال منتن يريدون به صلى يقال صلصال كما يقال صر البار عند الإغلاق، وصرصر مثل كبكبته يعني كببته. فاكهة ونخل ورمان، فتشفب آخر شيء من فوائد الرمان أنه يذهب الشيخوخة يجعل الإنسان ريان بقدرة الله. فربنا ذلك الفاكهة، لماذا سميت فاكهة؟ لأن الفاكهة يتفكه بها، السبتمر يؤكل طعاما ويؤكل رطبا فاكهة، يعني فاكهة هو رطب نتفكه به، تجد اللذة في التفكه به. الطارق ابن لما يأكل يأكل على كيف حتى يتهنى، قل حتى لا يخلص. ذهبنا في مكان وأخذ أوصينا على كباب عن تالي، فلما جاء قال على أي شيء أوصيته؟ قلنا له كباب، صار يبكي. قال لي ما لا تبكي؟ قال لأنه يخلص بسرعة. فاكهة ونخل، هذا النخل يعني شوف التمر نأكله بسر ونأكله رطب ونأكله تمر ونأكله خلال اللي هو تمر الخيار. تعرف تمر الخيار ولا لا يا رجل؟ لا. أصلح الله الأمير. وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرف فإنها تعدها فاكهة كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات. ثم أعاد العصر تشديدا لها أي تأكيدا لتعظيمها، كما أعيد النخل والرمان ومثله فاكهة ونخل ورمان. فهنا أتى بالعام وأتى من أفراد العام النخل والرمان تأكيدا على فضل النخل وتأكيدا على فضل الرمان. ومثلها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وقد بشرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. وقال غير أثنان أغصان وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب، يعني شيء داني قريب. وقال الحسن وهو البصري فبأي آراء أي نعمه. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس، وهذا فيه إشارة لأن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شيء سبحانه وتعالى، يرفع أقواما ويغفر أقواما، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس برزخ حاجز، أي من يعني حاجز من قدرة الله. الأنام الخلق، نضاختان سيارتان أي سيارتان بالخير والبركة، وكذلك بالماء اللي هو سبب للبركة، والماء بركة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ماء مبارك. نعم. ذو الجلال أي ذو العظمة، ربنا ذو الجلال سبحانه وتعالى وعظمته لا تزل. وأنت تجد ملك أو رئيس أو شيء له أو صاحب مال ثم في لحظة يزول كل هذا. وقال غيره مارج خالص من النار أي من غير دخان، يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مرج أمر الناس، أمر المريج مريج ملتبس، مرة خرجت من باب الحديث وضربت الناس اللي ينظر إلى التلفاز واللي يشرب الدخان واللي أي مرة تذكرت هذا، يعني الناس في أمر المريج عياذ بالله ملتبس. مرج اختلط البحرين من مرجت من مرجت مارجت دابتك، هكذا مارجت دابتك تركتها، يعني أنت مارجت أي إذا تركها ترعى. سنفرغ لكم سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، يعني سنحاسبكم بعد الفراغ. نعم سنحاسبكم سنفرغ. أنت الآن قد تكون في المدرسة ويزعجك طالب من الطلاب تقول له تطلع، فربنا جل جلاله يمهل الناس يمهلهم الآن ثم يتفرغ لحسابهم. سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب يقال لا أتفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غفلتك أي الغفلة. باب قوله ومن دونهما جنتان، باعتبار رجلا خاف مقام ربه جنتان. نعم في شأن كل يوم هو في شأن، لكن راجع عن الترهيب من هذا الموقف فهو أشد موقف. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال صوابا هناك ومن يقول صواب هناك يستحيل حتى يقول الصواب في الدنيا. فهنا يعني معناها أيها الناس راقبوا أقوالكم، راقبوا قلوبكم، راقبوا أفعالكم، راقبوا طعامكم، راقبوا شرابكم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب عن أبي بكر بن عبد الله بن غيث عن أبيه وهو عبد الله أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إليكم. باب قوله: حور مقصورات في الخيام. وربنا المقل لهم فيها أزواج مطهر، مطهر من كل عيب قد يعتري نساء الدنيا. وقال ابن عباس: الحوراء سوداء الحدق، يعني حدقة العين. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن غيث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، أي ذات جوف واسع مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. نعم، عندك المؤمنون أم المؤمن؟ وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا أي من ذهب كما سبق، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. طبعا جنة عدن معتبر مثل المعدن، حيث دخلها الإنسان لا يخرج منها. الواقعة. وقال مجاهد: رجت زلزلت، بست فتفت، لتست كما يلت السويق. المخضود الموقر حملة، ويقال أيضا لا شوك له. منضود الموز، باعتبار أنه يأتي بعتق الموز، واحدة بجوار الأخرى منضود. والعرب المحببات إلى أزواجهن، عربا أسرابا اللي هي نساء متحببات إلى أزواجهن. ثل أمة يحموم دخان أسود، يفرون يديمون الهيم الإبل الضماء. لماذا؟ طبعا الإبل لا تضماء، لكن بعض الإبل قد يصيبها مرض السكري فتشرب الماء ولا تشبع، مثل الإنسان المصاب بالسكري يشرب الماء كثيرا ويراه طيبا لذيذا، أطيب من الإنسان الصاحب. نعم، فأهل النار يعني يشربون من الحميم شرب الهيم، لا مغرمون لا ملزمون، يشربون الطريد. نعم، ولا يغني من جوع ولا يدفع العطش، وهذا فيه تذكير بأن هذا اللي نتلذذ به ويدفع العطش وينفع الجسم، يدخل من مخرج واحد ويخرج من مخرجين. روح جنة ورخاء والريحان رزق، وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره أي غير مجاهد: تفكهون تعجبون، يعني ما نزل في زرعكم، عربا مثقلة، عربا أي بتثقيل الراء مثقلة، واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغندة، يعني هذه تتغنج بكلامها، وأهل العراق الشكلة. نعم، أهل العراق قديما، أما الآن لا يسمونها. نعم، قد اخترعوا أسماء جديدة. وقال في خافضة أي لقوم في النار، خافضة رافعة، أحسنت، رافعة إلى الجنة، موضونة منسوجة، ومنه أضين الناقة، والكوب في قوله بأكواب وأباريق لا أذان له ولا عروة، يعني لا عروة ولا أذان مثل خرطوم يخرج منه، مثل هذا، هذا يسمى، مثل هذا يسمى الكوب، لأن ليس له عروة وليس له خرطوم. والأباريق لواس الأذان والعراء، شوف لها عروة الإبريق ولها خرطوم يخرج منه، يسمى الإبريق. مسكوب اللي هو جار في قوله وماء مسكوب، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ولذلك الإنسان يحذر من الترف. متمتعين، ما سمنون أي تصبوله من المنهى بقدرة الله تعالى، هذا المنهى المني لما يخرج منك تتخلص منه بالغسل والتنظيف. ومنه خلق الإنسان حتى يعلم الإنسان كيف أن الله قد أكرمه وقد أخرجه من هذا الماء المهين، فكيف يتكبر على الله وعلى أمر الله تعالى. هي النطفة في أرحام النساء للمقوين، ومتاع للمقوين للمسافرين. والقي القفر، باعتبار يعني المسافرين الذين يمشون في الأرض. لمواقع النجوم بمحكم القرآن، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. بمحكم القرآن يقال: بمسقط النجوم إذا سقطنا من مواقع وموقع واحد. هذه حقيقة شيء عظيم جدا، لأن الكواكب عظيمة، فكيف بمساراتها وطرقها؟ مدهنوا المكذبون مثل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين، وألقيت إن وهو معناه كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل. أنا عندي وألقيت إن وهو معناه كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل. وقد يكون كالدعاء له السلام فسلام لك كالدعاء له كقوله فتقيا من الرجال، إن رفعت السلام فهو من الدعاء، لم يقل السلام إن رفعت السلام فهو من الدعاء، يعني فسلام لك. تورون طبعا ربنا جل جلاله لا يدعو، لكن لما يؤتى شيء بصيغة الدعاء معنى أن المقابل قد استحق الدعاء، فإذا كان دعاء بالشر مثل ويل للمطففين، هؤلاء المطففون قد قاموا بأعمال يستحقون الدعاء عليهم، وهنا فسلام لك بحيث إذا كان دعاء فأنت تستحق الدعاء بالسلامة ثم الاستجابة لما دعي لك به لفضلك. تورون تستخرجون أو غيثوا أو قدتوا لغوا باطلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، تأثيما كذبة. باب قوله وظل ممدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب، فمن قيل هذه الشجرة هي طوبة، يسير الراكب في ظلها أي في نعيمها أو ناحيتها، وليس من قلنا أنه هناك شمس وأنه هو يكون ظلنا لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، لا تستحق أن ينقطع، وذاك ظل ممدود أي النعيم التي تحت ظلال هذه النعم. الحديث قال مجاهد جعلكم مستخلفين أي معمرين فيه، وربنا قد لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قلنا لا يقال أن الإنسان خليفة الله في الأرض، لأن لا يقال خليفة فهذا يعني يقتضي الغياب، وربنا جل جلاله لا يغيب، لكن هنا الخليفة معناه أناس يخلف بعضهم بعضا، فإذا ذهب جيل جاء جيل آخر مكانه، من الظلمات إلى النور أي من الضلالة إلى الهدى، ومنافع للناس جنة وسلاح يعني ثرس، جنة وسلاح الصوم جنة اللي هو ثرس، مولاكم أولادكم لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب، يقال الظاهر على كل شيء علما، فربنا جل جلاله الظاهر على كل شيء علما، والباطن والباطن في كل شيء، ربنا يعلم الظاهر ويعلم الباطن، انظرونا أي انتظرونا. المجادلة وقال مجاهد يحادون يشاقون، كبتوا أخذوا من الخزي استحول غلبة، الحشر سورة الحشر الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ماذا رقبه لقبه هذا الرجل البغدادي صاعقة لشدة حفظه، قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الكريم شيخ وشيخنا عبد الكريم صاعقة عبد الكريم شيخني قال له صاعقة هذا نعم هو عبد الكريم شيخ لي شيخ وشيخنا يعني شيخ وشيخنا خوف السلام الرحيم، يقال له الشيخ بالنسبة لباب الشيخ البغدادي لحد الآن لواحد من باب الشيخ يسمى لقب الشيخ إيه، فهذا لقب بصاعقة تقليدا لهذا محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقب بصاعقة تماما. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة عن استفهام الكاري هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا، لماذا لم يذكر هؤلاء بأسمائهم وذكر منهم حتى تبقى هذه صفة لكل من يأتي على مر التاريخ يقلد المنافقين ويرث النفاق عن المنافقين الأول، حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها، قال قلت سورة الأنفال أي ما سبب نزولها، قال نزلت في بدر، قال قلت سورة الحشر أي ما سبب نزولها، قال نزلت في بدر النظير. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد اللهم في هذا يوم في يوم الجمعة هذا بشر المؤمنين بالخير والبركة والمسرة أجمعين، عن سعيد قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة بني النضير، باب قوله ما قطعتم من لينة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية اللي هو ضرب من التمر، والعجوة أجود أنواعه بل هو أغلى أنواع التمر، والبرني أظنه الذي يسميه أهل العراق البربن، هل أكلت تمر البربن؟ جيد نعم. عجبة المدينة. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة اللي هو الموضع قرب المدينة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو سرشتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين بإذن الله بأمره. وإلى هنا نتوقف حتى نبكر الصلاة، أسأل الله أن يجعلها خير جمعة مرت علينا وعلى أمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. على